إن الحمد لله نحمده حمدا نرجو أن نكون به ذاكرين، ونشكره سبحانه على آلائه وهو يزيد الشاكرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، إمام التوابين المستغفرين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء، أذكر نفسي وإياكم أننا نجتمع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المدينة التي هي طيبة وهي طابة، وقد جمع الله عز وجل فيها أمرين ندر أن يجتمعا في مكان، أما أحدهما فاللأواء الشديدة فيها التي تحتاج إلى صبر، وأما الثاني فهو طيب العيش فيها للمؤمن، فيطيب العيش فيها للمؤمن مع وجود لأوائها، لأن المؤمن يعلم أن المدينة خير له، ولا يقع هذا في مكان، أن يجد الإنسان في المكان اللأواء ومع ذلك يطيب له فيه العيش. هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشرع للمسلم أن يحبها ولو لم يكن من أهلها، يشرع للمسلم أن يحبها وهو في بلده، ويشرع للمسلم أن يحبها وهو فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، وكان يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وكان صلى الله عليه وسلم يشتاق إليها، فإذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة حرك دابته لتسرع شوقا للمدينة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في جبلها: أحد جبل يحبنا ونحبه. فمحبة المدينة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أيها الإخوة أن أحب البقاع إلى الله المساجد، وهذه المدينة المباركة فيها مسجدان شرفهما الله عز وجل وفضلهما على بقية المساجد إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى بالنسبة لقباء. مسجدان أسسا على التقوى من أول يوم، أما أعظمهما وأكبرهما فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو مؤسس على التقوى من أول يوم. جعل الله عز وجل فيه الصلاة أفضل من ألف صلاة إلا فيما سواه، أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. جاء هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفيها مسجد قباء الذي كان يعظمه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب إليه ماشيا وراكبا، وكان يذهب إليه في كل أسبوع مرة، ف فيذهب إليه في كل سبت مرة، أي في كل أسبوع مرة. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. هذه المدينة مدينة عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات فيها وقبر فيها صلى الله عليه وسلم. ومن أتى المدينة ينبغي له أن يتفكر في عيش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة وكيف كان يعيش، وينبغي عليه أن يتلمس أن يعمل مثل ما كان يعمل. فينبغي عليه أن يلتمس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكن كأولئك النفر الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها فأرادوا الزيادة عليها، فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. فالذي يقدم المدينة ويشرف بالبقاء في المدينة مدة يسيرة أو كثيرة ينبغي عليه أن يتلمس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه أن يتجنب الإحداث وأن يتجنب البدع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فلا يقبل الله منه فرضا ولا نافلة. ولذلك أيها الإخوة ينبغي لنا أن نحسن الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إحسان الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن كل البدع والبعد عن كل المحدثات. فحقيق بك أيها المسلم أن تحرص وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة، وأن تجتنب البدعة، وأن تحث إخوانك حيثما لقيتهم في هذه المدينة على التمسك بالسنة وعلى ترك البدعة. ثم ينبغي عليك إذا انتقلت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلدك أن تجعل حياتك التي كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة لك في بلدك، حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتأدب بالآداب الشرعية، وتتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجتنب المحدثات وأنت في بلدك إلى أن تلقى الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن الجوار، وأن يكفينا شر أنفسنا، وأن يرزقنا السنة، وأن يكفينا البدعة والفتنة، وأن يوفق المسلمين إلى كل خير. أيها الإخوة، نحن على عهدنا نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، نستمع لكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، نستمع له لنعمل به، لا لنسلي النفوس ولا لنهز الرؤوس ولا لنقضي الأوقات، وإنما نسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنمتثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم موقنين أن فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حياتنا السعيدة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعونا إلا لما يحيينا حياة طيبة هانئة مباركة في الدنيا والآخرة. فنحن نسمع دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعمل بها لعلنا أن نكون من المفلحين. وقد اخترنا أن نقرأ في كتاب هو من أصح الكتب على وجه الأرض، بعد كتاب الله عز وجل ثم صحيح البخاري ألا وهو صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل. واخترنا من هذا الصحيح أن نقرأ في كتاب الفتن لما علمناه من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان الفتن للأمة من أجل أن تسلم منها وأن تجتنبها وأن تعرف الصواب عند وقوعها. ونحن كما ذكرنا سابقا نعيش في زمن تنوعت فيه الفتن وتجددت فيه الفتن وتتابعت فيه الفتن، فأصبحت سريعة متتابعة متنوعة يتفنن أصحابها، سواء ما يتعلق بفتن الشهوات أو ما يتعلق بفتن الشبهات. فنحن تشتد حاجتنا لمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في هذا الزمان. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يوفقنا لفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ونواصل قراءة ما أورده الإمام الموفق الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روى الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه بإسناده إلى همام بن مربه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. نعم، قبل أن نشرح هذا الحديث أحب أن أنبه إلى أن أحد الإخوة سألني سؤالا سنتكلم عنه غدا إن شاء الله، وهو يتعلق بالصيام في شهر محرم وعن عاشوراء ماذا يوافق هذا العام، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله عز وجل في بدء درسنا ليوم غد إن شاء الله عز وجل. هذا الحديث العظيم الذي أورده الإمام مسلم جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. هذا الخبر أيها الإخوة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها إخباره صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع بعده وقد وقع بعضها وسيقع الآخر إن شاء الله عز وجل. وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لم يكن يقرأ ولا يكتب، ولم يأخذ عن أهل الكتاب، لم يأخذ عن أهل الكتاب ولم يتلق عن أحد، ومع ذلك وهو الأمي أخبر عن أمور غيبية تقع في المستقبل. ثم جاء الواقع فوقع كثير مما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يكون ذلك إلا من نبي أوحى إليه رب العالمين. فهذه من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. فئتان جمع فئة، أي تثنية فئة، وهي الجماعة، ووصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بالعظم أي بالكثرة، يعني تقتتل فئتان كثيرتا العدد، فهذه الفئة كثيرة وتلك الفئة كثيرة. والمراد بالفئتين عند أهل التحقيق هم من كان مع علي رضي الله عنه ومن كان مع معاوية رضي الله عنه لما تحاربا بصفين، وذلك في سنة 36 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعواهما واحدة. دعواهما

ومغاربها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب، أي رأى جميع الأرض، أي رأى جميع الأرض. وقال بعض العلماء رأى جهة المشرق والمغرب أكثر، قالوا ولذا نرى أن الفتوحات الإسلامية تتسع ناحية المشرق والمغرب أكثر. وبعض أهل العلم قال لا، بل رأى جميع الأرض، وأن الإسلام سيدخل الأرض كلها. ولا شك أن الإسلام سيدخل كل بيت على وجه الأرض، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى أن الأرض جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم فرآها، وهي تفتح لأمته جزءا فجزء حتى يصل ملك أمته إلى أجزائها. قال صلى الله عليه وسلم وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي أعطيت كنز الذهب وهو الأحمر، وكنز الفضة وهو الأبيض. فالأحمر هو ملك الشام، ملك الشام. لماذا سمي بالأحمر؟ لأن الغالب على أموال أهل الشام الذهب، لأن الغالب على أموال أهل الشام الذهب، ولأن الغالب على ألوان أهل الشام الحمرة. ولماذا سمي قيل لفارس الأبيض، الكنز الأبيض؟ قالوا لأن الغالب على أموالهم الفضة، ولأن الغالب على ألوانهم البياض. فقيل للشام الأحمر ولفارس الأبيض. قال بسنة عامة، أي بقحط عام يعم أرض أراضي المسلمين، بقحط عام يعم أراضي المسلمين. قال وألا يسلط عليهم عدوا، أي ألا يسلط عليهم الكفار، ولذلك قال من سوى أنفسهم، أي كائنا من سوى أنفسهم. فيستبيح، أي يستأصل بيضتهم. ما المقصود بالبيضة؟ المقصود بالبيضة الجماعة ومكان العز. لماذا قال عن الجماعة ومكان العز البيضة؟ قال بعض أهل العلم لأن البيضة إذا أهلكت ذهب كل ما فيها، من طعم وفرخ. إذا كسرت البيضة واستؤصلت البيضة من الأصل لا يبقى منها شيء. أما إذا لم تذهب من أصلها فقد يبقى بعضها. وقال بعض أهل العلم المقصود بالبيضة الخوذة، فكأنه شبه مكان اجتماعهم ببيضة الحديد التي يضعها الفارس على رأسه، التي يضع الفارس على رأسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أي إني إذا حكمت حكما مبرما فإنه لا يرده شيء، بل لا بد من وقوعه، وهنا ننبه يا إخوة إلى أن العلماء أخذا من النصوص قالوا القضاء نوعان، نوع علقه الله بسبب، فيدور مع سببه كالبركة في العمر والبركة في الرزق يعلقها الله عز وجل بصلة الرحم، فمن وصل رحمه بورك له في عمره ونسأ الله له في أجله وبورك له في رزقه، ومن لم يصل رحمه لا يحصل له هذا. ومنها أن بعض القضاء قد يربط بالدعاء، فإن دعا المسلم رد وإن لم يدعو وقع، وكله بقدر الله، وكله بقدر الله. ولذلك جاء في بعض الآثار لا يرد القدر إلا الدعاء، وجاء في بعض الأحاديث أن الدعاء والبلاء يعتلجان. هذا إذا كان القضاء مربوطا بالدعاء. والنوع الثاني أن يكون القضاء غير مربوط بشيء، وهذا لا بد أن يقع، هذا لا بد أن يقع. ومنه هذا الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من الله، فإن الله عز وجل لم يعطيه هذا لأن الله عز وجل قضى بهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه لهذه الأمة أن لا يهلكها بقحط عام، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فأعطاه الله لأمته أن لا يهلكهم بسنة عامة، فلا يهلكهم بقحط عام، لا يهلكهم بقحط عام. ولذلك قال العلماء يؤخذ من هذا أن القحط لا يعم ديار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن وقع سيقع في بعض النواحي. والله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسلط عليهم عدوا كافرا يستأصلهم، لكنه لم يعطه الثالثة، وهي أن لا يجعل بأسهم بينهم، لأن الله قضى قضاء مبرما أن بأس هذه الأمة بينهم. فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي حتى يقتل بعضهم بعضا ويأسر بعضهم بعضا، وهذا من تسليط الأمة على الأمة. فهذا الحديث فيه أن الله عز وجل سيجعل ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعم الأرض، وفيه أن هذه الأمة لا تبتلى بالقحط الذي يهلكها، وفيه أن هذه الأمة لا تبتلى بغرق يهلكها كافة، وفيه أيضا أن الله عز وجل لا يسلط على هذه الأمة عدوا كافرا يهلكها. لكن فيه من ناحية أخرى أن هذه الأمة يكون بأسها بينها ويحصل القتال فيما بين المسلمين. قال ابن عبد البر رحمه الله قال قد بان بحمد الله في هذا الحديث أن الله لا يهلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسنين، ولا يعمهم في أقطار الأرض بجوع وجدب. وهذا يدل على أن الأرض كلها لا يعمها الجدب أبدا، لأن أمته في أكثر أقطارها. وإذا لم يعمهم الجدب والقحط والجوع فأحرى أن لا يعم الأرض. يعني يقول الإمام بن عبد البر: هذه الأمة أمنة للأرض أن لا يقع فيها الجدب عامة. ولذلك يقول العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أما رحمته للمؤمنين فظاهرة، وأما كونه رحمة للكافرين فقالوا هو صلى الله عليه وسلم رحمة للكافرين لأنه يبين لهم الحق، ولأنه صلى الله عليه وسلم ببعثته أمنت الأرض من العذاب العام، لن ينزل عذاب عام بالأرض بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أمنة للكفار والمسلمين من العذاب العام. نعم، ينزل عذاب في أقطار حتى ببعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن العذاب العام في الأرض لا ينزل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة أمة رحمة للأرض، ونبيها نبي الرحمة. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل واضح على أن دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال إلى أن تقوم الساعة، ولا يهلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم عدو يستأصلها أبدا. والله لن يستطيع عدو كافر أن يستأصل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سموه قوة عظمى، سموه ما شاء، والله لن يستطيع أن يستأصل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأنها في أكثر أقطار الأرض والحمد لله. قال وجاء وجه الشاهد هنا، قال: وفيه دليل على أن الفتن لا تزال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقتل بعضها بعضا ما بقيت الدنيا، لأنه صلى الله عليه وسلم قد منع ألا يجعل بأسهم بينهم. قال الحافظ بن عبد البر: قال ابن عمر رضي الله عنهما: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. والهرج هو القتال بين المسلمين، فالفتن يا إخوة لن تزال باقية بين المسلمين، ولا سيما فتنة الاقتتال ستبقى باقية إلى يوم القيامة، وهذا يقتضي الحذر، فإن الأمة معرضة لهذه الفتنة، فينبغي على الأمة أن تحذر منها وأن تنزع أسبابها. والذين يبذرون بذور الفتنة وبذور أسباب الاقتتال ببذر أسباب النفرة بين العلماء وعامة الناس، وبين الحكام وعامة الناس، فينفرون الناس من علمائهم ويقولون: هؤلاء العلماء علماء سلاطين، هؤلاء عملاء وليسوا علماء، وهم لا يقولون إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، علماء ربانيون. ويقولون: هؤلاء العلماء اسألوهم إن احتجتم إليهم في الحيض والنفاس. أما في أحوال الشباب وما تحتاجه الأمة فلا تسألوهم، وينفرون بين الراعي والرعية، هؤلاء في الحقيقة يبذرون بذور فتنة الاقتتال، وقد يكون لبعضهم مقاصد حسنة لكنهم أخطأوا الطريق، وقد يكون لبعضهم مقاصد سيئة. فالمسلم يا إخوة ينبغي عليه أن يحرص على اجتثاث بذور فتنة الاقتتال بين المسلمين، ما استطاع إلى ذلك سبيلا تجريبا للأمة من ويلات الفتن. نعم. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: باب إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. قال عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني كان يقول: قال عذيبة بن اليمان رضي الله عنه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة رضي الله عنه: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. نعم. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو الصحابي الجليل، معروف بصاحب السر رضي الله عنه وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إلى حذيفة أسماء المنافقين، وضبط حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم الفتن الكائنة في الأمة، فهو يعلم من الفتن ما لا يعلمه غيره. وعلمه رضي الله عنه يعود إلى أمرين: الأمر الأول أنه حضر المجالس التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيانا عاما كهذا الحديث الذي معنا، والأمر الثاني أنه كان حريصا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه الشر. ولذلك جاء عنه قوله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك كانت له عناية خاصة بالفتن، حتى عرف بأنه أعلم الناس بالفتن من هذين البابين. والإمام مسلم رحمه الله في إيراده الأحاديث أشار إلى هذين السببين، وسأبين لكم هذا. هو في هذا الحديث أشار إلى السبب الأول، وهو أنه رضي الله عنه حضر المجالس العامة. هنا حذيفة رضي الله عنه في هذا الحديث يقول: إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين قيام الساعة. وليس ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصني بهذا العلم، بل حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفتن وكنا معه في مجلس أنا وغيري، لكن الذين كانوا معي في المجلس قد ماتوا وانقرضوا، وبقيت أنا، فأنا أعلم الناس بالفتن إذ ذاك. لماذا؟ لأن الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم خبر الفتن قد ماتوا، ولم يبق منهم إلا حذيفة رضي الله عنه، فهو أعلم الناس بهذه الفتن. ذكر حذيفة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم عن الفتن، وأن منها ثلاث كبريات، لكنه رضي الله عنه لم يعين لنا نوع تلك الفتن ما هي، ولم يعرفها، وبين أن منها صغارا وكبارا. فقوله رضي الله عنه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، قوله أعلم الناس يعني وقت كلامه، وإلا كان يشاركه غيره، لكنهم ماذا؟ ماتوا.